بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم الكذب. لقد انتشر الكذب وأنا والله لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وزيه فيه الحقائق وضيعت فيه الكذب في هذا الزمان. الزوجة يكذب على زوجها، الزوجة تكذب على زوجها، الوالد يكذب على ولده، الولد يكذب على والده. لو تدبرت حياة الناس لوجدت كل الأقوال والأفعال والأحوال كذبا في كذب. إنما يفتري الكذب الذين خطر الكذب. والله ما كل يحصل إلا بالكذب، وما كل فلسطين إلا بالكذب، وما كل الشيشان إلا بالكذب، وما كل أفغانستان إلا بالكذب. كذب في كذب. خطر الكذب. كم من دماء سفكت بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، كم من مقدسات دمست بسبب الكذب. الكذب. إنسان يسجن سنين عددا بسبب الكذب. ألف يهدم هنا أو هناك بسبب الكذب. انظر إلى خطر الكذب. خطر الكذب. فلك أن تتصور أنه صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا يتألم يتهم في عائشة في أحب النساء إلى قلبه وهي الطاهرة الطاهرة. فالكلمة ليست التي تقال باللسان فحسب، بل الكلمة إما أن تكون مسموعة أو مكتوبة أو مرئية أو مرسومة. لو رسمت رسمة تدل على كذب ما تكتب عند الله كذابا. الكذب. هناك من الناس من هو متخصص في صناعة الكذب، عنده مهارة في صناعة الكذب. وبعض الناس يعرفون وللأسف يسمعونه مرة ثانية وثالثة وعاشرة وهم يعلمون أنه كذاب وثبت عليه الكذب، فهو يتبع منهج شيطاني. احذر اكذب كيف تصدقك الناس. وهذا هو الواقع الآن. ما قيل اعطني إعلاما بلا ضمير أعطك شعبا بلا ضمير. الله أكبر على من وجدوا بالكذب غراما. الله أكبر على من وجدوا بالكذب غراما. بنوا قصورا أوهاما كذبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يسترجم بها النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. خطر الكذب. يعرف بين الناس في عرصات القيامة في يوم الحسرة والندامة أنه كذاب. نعم، قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. توبوا إلى الله. فلنطهر أنفسنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ونياتنا وصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك.

أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وأيضا ورد في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم فاحذروهم. إخوة الإيمان، لقد انتشر الكذب وكثر، وأنا والله لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون وزيفت فيه الحقائق وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان. لو تدبرت حياة الناس ونظرت إلى حياتهم نظرة فاحصة مدققة لوجدت جل أحوال الناس كذبا في كذب. اليهود مثلا شعب يدعي أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء العزيز الغفار، وأنهم أحباب الله، وأن لهم حقا تاريخيا في فلسطين. كذب في كذب. التاجر يكذب على زبائنه، عالم السوء يكذب على أمته، الحاكم يكذب على شعبه، الزوج يكذب على زوجته، الزوجة تكذب على زوجها، الوالد يكذب على ولده، الولد يكذب على والده. وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يعمل في صنعة ما ويصدق. لماذا لا تكون صادقا؟ لماذا تكذب؟ لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ أنت أيها السباك لماذا تكذب؟ أيها الطبيب لماذا تكذب؟ أيها المحامي لماذا تكذب؟ أيها الضابط لماذا تكذب؟ أيها المهندس لماذا تكذب؟ لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل الأقوال والأفعال والأحوال كذبا في كذب. كم من دماء سفكت بسبب الكذب، كم من دماء سفكت بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، كم من مقدسات دنست بسبب الكذب، كم من دول احتلت بسبب الكذب. والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، وما احتلت فلسطين إلا بالكذب، وما احتلت الشيشان إلا بالكذب، وما احتلت أفغانستان إلا بالكذب. كذب في كذب، وما دنست المقدسات إلا بالكذب. إنسان يسجن سنين عددا بسبب كلمات كاذبة وأخبار كاذبة. لكن الناس فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات وفي صدق أصحاب هذه التقارير. بيت يهدم هنا أو هناك بسبب أخبار كاذبة. لقد مل الناس الكذب لأن رائحته النتنة ملأت البقاع. ولو كان للكذب رائحة ما استطاع أحد على وجه الأرض أن يتنفس هواء نقيا. أنا لست متشائما لكثرة الكذب، ولكنني أشخص لك الداء لأحدد الدواء. أخي الحبيب، هل تصدق أن الله جل وعلا حرم الكذب وجرمه في أكثر من 180 آية في القرآن الكريم؟ والله لقد كاد عقلي أن يطيش وأنا أتدبر الآيات التي حرم الحق تبارك وتعالى فيها الكذب. إن دل هذا فإنما يدل على خطر هذا الخلق الذميم القبيح. ولابد أن تعلم عبد الله أن الكذب حسة وندالة، وأنا أعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبدا. فما ظنك بالمؤمن الصادق الذي يراقب ربه تبارك وتعالى؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع ربه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع نفسه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلماته وأفعاله وأحواله؟ والله ثم والله إن من وقع في الكذب ويتكلم به فإنه يتقلب في النفاق ومع المنافقين وهو لا يدري. تصور أن الكذب صفة من صفات المنافقين والكذاب من المنافقين، نسأل الله العافية. ألم تسمع قول الله تعالى في أول سورة البقرة بعد أن تحدث سبحانه عن صفات المتقين ثم عن صفات الكافرين ثم عن صفات المنافقين؟ قال تعالى عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم آمنا، ولكن لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. لا إله إلا الله قول وعمل. فمن الناس من يقول آمنا، نقول لا إله إلا الله، ولكن نفى الله عنهم الإيمان لأنهم ما عملوا بلا إله إلا الله، لأنهم منافقون. قال تعالى: وما هم بمؤمنين. لماذا يا رب؟ قال بعدها: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لهم عذاب مؤلم موجع بسبب كذبهم، نسأل الله العافية. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون. واعلم عبد الله أن الكذب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كذب على الله، الثاني كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الثالث كذب على الخلق. القسم الأول كذب على الله، وهو أبشع أنواع الكذب. يتجرع الإنسان على الفتوى بدون علم أو دليل أو بينة فيكذب على الله وفيما حرمه الله تعالى على عباده، ما قاله في كتابه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يتجرأ الإنسان بالفتوى على الله، يتجرأ الإنسان بالفتوى على الله بدون علم أو دليل أو بينة وفيما حرمه الله على عباده، ما قاله في كتابه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن يتقول الإنسان على الله بلا علم، يتجرأ على الفتوى بدون علم أو دليل أو بينة. قضية من أخطر القضايا أن يتكلم الإنسان في قضية لا يحسنها، أو أن يستعمل الشخص عقله في رد نص ثابت لا يوافق هواه. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيهرف بما لا يعرف ويهدي بما لا يدري. وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولكن الدين ليس بالرأي، ليس بأهواء الناس، فإياك وأن تكذب على الله، فالكذب على الله أبشع أنواع الكذب. بعض الناس يجلسون في حلقة من حلقات القرآن فيبدأون بعد أن ينتهوا من القراءة مثلا في تفسير بعض الآيات، كل واحد يدلي بدلوه فيفسر القرآن برأيه. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. ولقد قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أبشع شيء، أن تقول إن مراد الله تعالى كذا ولم يكن هذا مراده سبحانه وتعالى، فتتقول عليه بلا علم. فالذي يفسر القرآن ينبغي عليه أن يشعر نفسه أنه مترجم عن الله، وأن الله شاهد عليه بما أراد من كلامه. لذا قال العلماء: المرجع عندنا في تفسير القرآن هو أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بكلام الصحابة، لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير كعبد الله بن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يفسر بعد ذلك بكلام التابعين، لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير كمجاهد بن جبر وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم من تابعين هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم في القرآن الكريم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. لماذا؟ لأن الصحابة هم أعلم الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم أصدق الناس بعد الأنبياء، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق للصواب. فالصحابة القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، إذن ينبغي علينا أن نتبع كلام هؤلاء وأن نفسر القرآن بدلا من كلامنا، لأن اللغة العربية قد تغيرت كثيرا في زماننا وأيامنا، بخلاف هؤلاء نزل القرآن في عصرهم وبلغتهم، فهم أعلم الناس بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء. فإياك وأن تقول في القرآن برأيك، أو أن تفتي الناس فتوى برأيك بدون علم أو دليل أو بينة. وأن تتقول على الله بلا علم. فأبشع أنواع الكذب الكذب على الله، عافانا الله وإياكم منه. ثانيا، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد ورد في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. بعض الناس ينقل أحاديث ضعيفة بل موضوعة أي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، وهو يعلم أن هذا الحديث موضوع أي مكذوب. ومن فعل ذلك فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلماذا تنسب أخي الحبيب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله؟ لماذا تحل وتحرم ما لم يحله ويحرمه رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ أيضا، إذا أردت أيها الأخ الكريم أن تتصور معي خطر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أن تتصور أنه صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا يتألم ويكاد كبده أن يتفتت من الحزن بسبب الكذب عليه، بسبب الكذب عليه وعلى أهله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ظل شهرا كاملا يتلوى من الألم ويكاد كبده أن يتفتت من الحزن، نعم، لكلمات خبيثة طيرها منافق أو رأس النفاق في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول الوقح المجرم الخبيث، عليه من الله ما يستحقه، يتهم أمنا عائشة في عرضها ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في شرفه عليه الصلاة والسلام، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو الشريف الذي ما جاء للبشرية إلا ليشرفها ويرفع من قدرها عليه الصلاة والسلام، يتهم في عائشة في أحب النساء إلى قلبه. والحديث بطوله في الصحيحين، وهذه رواية في خارج الصحيحين، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تأخرت عن الجيش في الغزوة تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه أن يتفقد ما سقط من الجيش من متاع، فيرى سواد إنسان، أي صفوان رضي الله عنه، وهو الصحابي الودود الكريم الذي يتهم بهذه التهمة الشنيعة رضي الله عنه. تقول أمنا عائشة: فيرى سواد إنسان، وكلنا يعلم أن المرأة في الجزيرة العربية كانت تلتف في عباءتها السوداء، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها قد خرجت في هذه الغزوة بعد نزول آية الحجاب. ولما نزلت آية الحجاب كان النساء قد احتجبن تماما عن الرجال من نواصي الرؤوس إلى الأقدام، لا يرى من المرأة شيئا، لا كفا ولا وجها ولا قدما ولا ظفرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، أي كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه ورأى سواد إنسان، سواد امرأة ملفوفة في العباءة ونائمة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما أتيت إلى المكان فلم أرى به أحدا، نمت في موضعي الذي أنا فيه. تقول: وأنا أعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن افتقدني سيرجع إلي. تقول: وجاء صفوان فوجدني نائمة وهو لا يعرف أنها عائشة، فقال رضي الله عنه: السلام عليكم ورحمة الله. فقالت أمنا عائشة استيقظت من نومها وقالت: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال صفوان: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف أنها عائشة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما سمعت منه إلا استرجاعه، إلا قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد أن سلم عليها. تقول: فلما رآني عرفني، لما رآني عرف أنني عائشة، وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل نزول آية الحجاب كان يراها. فلما رآها كاشفة عن وجهها لما استيقظت من نومها عرفها. تقول: فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي. وهذا أكبر دليل، والحديث في البخاري بل في الصحيحين، هذا أكبر دليل على أن تغطية الوجه وأن النقاب كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى الحجاب عند نساء جيل الرعيل الأول أي تغطية الوجه. كانت أسماء تقول رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لم أسمع منه إلا قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ بعيره وأعطاني ظهره. انظروا إلى أدب صفوان، حتى تركب على البعير ولا ينظر إليها. تقول أمنا عائشة: فأناخ بعيره وركبت، أعطاني ظهره وركبت، وسحب بالناقة حتى وصلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الظهيرة، حتى أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، أي في وقت الظهر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما وصلنا ورآنا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، فأشار إلى أصحابه وعشيرته فقال لهم: من هذا؟ قالوا له: صفوان بن المعطل. قال: من هذه؟ قالوا: عائشة. فقال الخبيث الوقح المجرم كلمة تلقفتها المدينة بأكملها. انظروا إلى خطر الكذب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، بل الكذب على رسول الله وعلى أهل بيته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم بعد أن قالوا له صفوان وعائشة، فقال: زوج نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، ثم يأتي يقود لها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. هكذا قال الخبيث الوقح. وهكذا يردد الشيعة الروافض فيقولون في صلواتهم وخلواتهم اللهم العن صنمي قريش، يقولون اللهم العن صنمي قريش وجدتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، عليهم هم من الله ما يستحقون من اللعنة. فأمنا عائشة تتهم في عرضها وهي الطاهرة الطاهرة التي ترعرعت في بستان الإسلام وتربت في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام. لقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين، أي تربت وهي صغيرة قبل 9 سنوات في بيت أبي بكر صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم حبا جما، كان يقول لفاطمة: يا فاطمة، إن كنت تحبين أباك فأحبي هذه، ويشير على عائشة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها. ولما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث عند البخاري: يا رسول الله، أي الناس أحب إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال له عمرو: من الرجال يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبوها. نسب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لعائشة، لم يقل أبو بكر، بل قال أبوها، نسبه لعائشة لحبه الشديد لأم المؤمنين رضي الله عنها. ولما وصل هذا الخبر لأبي بكر رضي الله عنه ظل يبكي بكاء شديدا ويقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أتنرمى بهذا في الإسلام؟ والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أتنرمى بهذا في الإسلام؟ ابتلاء صعب، هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، هذا طريق الأولياء والصالحين. إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. وظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يتألم، لا تنزل عليه آية ولا يرى رؤية، شهرا كاملا لحكمة لا يعلمها إلا الله. وبعد أن عرفت أمنا عائشة بهذه الكلمات القبيحة ظلت تبكي وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أريد أن أعود إلى بيت أبي، أريد أن أرجع إلى بيت أبي. تقول: وما كنت أشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من شيء، كان يدخل علي ويقول: السلام عليكم، كيف فيكم، أي كيف حالكم، كعادته. ولكن كان يلقي السلام ليس كأول الأمر أو ليس كعادته، كان يلقيه صلى الله عليه وسلم وهو حزين وغاضب، ولكن في نفسه شيء، كنت أحس أن في نفسه شيء. ولكن انظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين وغاضب، يدخل على أهل بيته ويسلم: السلام عليكم، كيف حالكم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وتنزل الآيات كما في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بعد هذا الشهر من الألم والحزن تنزل الآيات فتبرئ أم المؤمنين عائشة، يبرئها الله من فوق سبع سماوات لأنها الطاهرة، إنها فقيهة الفقهاء بليغة البلغاء رضي الله عنها وعن أبيها. فانظروا إلى خطورة الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من صور الكذب القبيحة ثالثا الكذب على الخلق. لقد روى الترمذي في سننه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وتدبر معي قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وتدبر أيضا قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم المنافق كذاب بنص القرآن، ويوم القيامة له سمة وعلامة يعرف بها بين أهل المحشر. اللهم سلم يا رب سلم. يعرف بين الناس في عرصات القيامة في يوم الحسرة والندامة أنه كذاب. نعم قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أي لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إن دخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا من المحال، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فهيا أيها المسلمون فلنطهر أنفسنا جميعا من هذه الخصلة القبيحة ومن هذا الخلق الذميم القبيح. والله ثم والله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أراده وصرعه. من صال به لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. لذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الصدق، أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ونياتنا وإعلاماتنا ونظراتنا. أن تكون صادقا في كلمتك، والكلمة هذه ليست أن تقال كما يظن البعض باللسان فحسب، بل الكلمة إما أن تكون مسموعة أو مكتوبة أو مرئية أو مرسومة. لو رسمت رسمة تدل على كذب ما تكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. فالكلمة ليست التي تقال باللسان فحسب، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد ليتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يستوجب بها النار، نسأل الله العافية. فكن صادقا في كل مواقفك، والله الصدق منجاة في كل المواقف، الصدق منجاة في كل المواقف. وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الله أكبر، لو قال الوالد لولده تعال أعطك ولم يعطه تكتب كذبة؟ نعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ترى الأم تكذب على ولدها من أجل أن يكف عن البكاء، والوالد يكذب على ولده من أجل أن يرضيه، كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق؟ تقول له مثلا من أجل أن ترضيه: سنذهب غدا إلى الحديقة. فيفرح الولد وأنت في نيتك تكذب عليه كي تهدئه، هذه تكتب كذبة. كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق؟ كيف تعلمين ابنتك بعد ذلك الصدق يا أختاه؟ وابنتك تراك تكذبين على أبيها وعلى أخيها وعلى الجيران وعلى الأصدقاء، حينما يطرق طارق الباب مثلا يقول الوالد لولده: قل للطارق أبي غير موجود. فيفتح الولد الباب ببراءة الطفل ويقول للطارق: أبي يقول لك هو غير موجود. براءة الطفل، لأن الطفل صفحة بيضاء جميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإما أن تربي ولدك على الصدق أو على الكذب أو على حسن الخلق أو على سوء الخلق. ولذلك فتربية الطفل مسؤولية عظيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الحديث وأيضا في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. فرب ولدك على الصدق، رب نفسك على الصدق، رب أبنائك ونساءك على الصدق. اتق الله في أهلك، اتق الله في ولدك، اتق الله في بيتك، عود نفسك على الصدق، لأنه منجاة في كل المواقف. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. ولقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك فقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إما أن تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق، أو فلان ابن فلان الكذاب. نسأل الله العافية. الذي يكذب على رؤسائه في العمل، على مرؤوسيه، على امرأته، على ولده، على أصدقائه، على خلانه، ويتحرى الكذب عياذا بالله، إنه يكتب عند الله كذابا. وأنا أريد أن أحذر نفسي وإخواني من أمر قد يقع فيه كثير من الناس وهو لا يشعر. يريد الرجل في مجلس من المجالس مثلا أن يضحك القوم، فيأتي بكلام كاذب وكلام هادئ ليسخر من فلان، أو ليحقر فلانا، أو ليستهزئ به. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل كما عند الترمذي؟ وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له، ويل له، ويل له. هناك أشرطة تباع في الأسواق كلها نكات، يقول لك نكتة عن الصعيدة، هقول لك نكتة على النوبية، ويكذب ويستهزئ ويسخر منهم، مع أن هذا الماجن الذي يسمونه المونولوجيست، هذا الماجن الذي يستهزئ بإخوانه وخلانه، قد لا يحمل ذرة واحدة من ذرات الرجولة التي يحملها شبل صغير من أشبال الصعيد، ويبدأ يهزأ بإخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له، ويل له، ويل له. نسأل الله العافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، أزمة العالم الآن والله هي أزمة صدق. لن تحل مشكلات الأرض إلا بالصدق. أن يصدق الحكام، أن يصدق العلماء، أن يصدق الدعاء، أن يصدق الرجل، أن تصدق المرأة، أن يصدق الشاب، أن يصدق الطفل، أن نربي أنفسنا جميعا على خلق الصدق. اللهم ارزقنا الصدق في أموالنا وأعمالنا وأحوالنا، اللهم آمين. اعلم أخي الحبيب أن الصادق هذا من أهل التقى، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فمن ثمرات الصدق، لو قلت كلمة صدق فاعلم أنك من أهل التقى. الكذاب كما قلنا منافق بنص القرآن، أما الصادق فمن أهل التقى ومن أهل الجنة. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق، على رأس هؤلاء جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأولى الناس بالتفسير في الآية رسول الله الصلاة والسلام، فهو الذي جاء بالصدق وصدق به، وكل من تبعه يدخل في آية أهل الإيمان والتقى. ومن قال الصدق وصدق به فهو الصديق، ومن قال الكذب أو كذب الصدق فهو الكذاب. هناك من الناس من هو متخصص في صناعة الكذب، نسأل الله العافية، ماهر، عنده مهارة في صناعة الكذب. وبعض الناس يعرفونه وللأسف يسمعونه مرة ثانية وثالثة وعاشرة وهم يعلمون أنه كذاب وثبت عليه الكذب، فهو يتبع منهج شيطاني، اكذب ثم اكذب ثم اكذب فتصدق، اكذب ثم اكذب ثم اكذب فتصدق، سيصدقك الناس من كثرة كذبك، بعد ذلك ستصدق. وهذا هو الواقع الآن، كما قيل اعطني إعلاما بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعي. حياة كلها كذب في كذب في كذب. أنت حينما تفتح أذنيك وأنت تعلم أن هذا كذاب وتفتح أذنيك له ويلقي فيها القاذورات ويلوثها، فستكتب عند الله كذابا وأنت مشارك له. لماذا؟ لأنك صدقت الكذب. فالكذاب هو من يقول الكذب ويكذب الصدق ويصدق الكذب، نسأل الله العافية. واعلم أيضا أخي الحبيب أن أهل الصدق يسعدون بالصحبة والمحبة، وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا، أي جماعات جماعات، كما قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الأنبياء مع الأنبياء، الصادقون مع الصادقين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، الصادقون مع الصادقين، الشهداء مع أضرابهم، العلماء مع أقرانهم، كل صنف مع صنف، كل زمرة مع التي تتناسب معها. فأسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. إخوة الإيمان، في الختام لا أنسى أن أذكر حضراتكم أنني سأبدأ إن شاء الله تعالى من الخميس القادم بعد صلاة المغرب في تفسير آيات الصيام، فلقد وصلنا إليها في تفسير سورة البقرة، ونحن الآن على أعتاب رمضان، فمن أراد أن يستفيد إن شاء الله تعالى فليحضر معنا كل خميس من الخميس القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم باعد بيننا وبين الكذب كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الكذب كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. عندنا ولا تكن علينا، اصلح فساد قلوبنا، انزع الغل والحسد من صدورنا، حببنا في بعضنا، ألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية، اللهم داوي جرحانا وارحم موتانا، اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اجعلنا أهلا لخدمة دينك، لا تستبدل بنا يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي مالي وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، ارفع مقتك وغضبك عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل منا صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.